الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، تكررت عدة أسئلة عن الولي والأولياء، وسأتكلم عن هذا في عدة محاور. المحور الأول مفهوم الولاية في الشرع، والثاني الأدلة على الولاية وذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والثالث هل الولاية أو الثالث درجات الولاية ومراتبها، والرابع هل الولاية منحصرة في أشخاص معينين في الكون، وما علامات الرابع أو الخامس، ما هي علامات أولياء الله سبحانه وتعالى. فأقول وبالله التوفيق، الولاية مأخوذة من الولي وهو القرب، وتطلق الولاية على القرابة، وتطلق الولاية على ما يوليه الإمام من الثغور، ما الأشخاص الذين يوليهم على الثغور وعلى المدن، فيقال ولي أو والي الجهة الفلانية، والي ولا يقال ولي. كما تسمى الإمارة الولاية الإمارة بالولاية، وتطلق الولاية على من ولاه الله أمر أحد من أكبرهم أو ولي أمر المسلمين وإمامهم، إلى ولي الصغار والصبيان، إلى ولي النكاح، إلى ولي القاصرين، كل هذا يدخل في مفهوم الولاية. أما الولاية بالفتح المقصود بها المحبة والنصرة، المقصود بها المحبة والنصرة بالفتح ولاية، فما لكم من ولايتهم من شيء. كما تأتي الولاية والولاية مرادفة للفظ الإيمان، فتكون بمعنى الإيمان. عند الإطلاق يطلق على الإيمان، الإسلام، الولاية، كلها مترادفة، أما إذا اجتمعت فلكل معنى. والذي نعنيه هنا هو هذا المعنى، الولاية المرادفة للإيمان، لأنه هو الذي يربط بين المسلمين، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض في كتاب الله، ويربط المؤمنين بخالقهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم من؟ الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمقصود إذن بالولاية هي المرادفة للإيمان، والولاية في بهذا المعنى تشمل جميع المؤمنين على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم، وتقوى وتضعف وتزيد وتنقص لأنها مرادفة للإيمان، والإيمان يزيد وينقص. وبعبارة مختصرة، قد عرف الله الإيمان في سورة، قد عرف الله الولاية وعرف الله الولي ووضحه وعرف الأولياء في سورة يونس، فقال تعالى ما هي الآية؟ يا إخوان أحسن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ أجب يا عبد الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى، جعلني الله وإياكم منهم. إذن هؤلاء هم الأولياء الذين آمنوا وكانوا إيش؟ وكانوا يتقون. جميع المؤمنين أولياء لله، جميع المؤمنين الموحدين أولياء لله سبحانه وتعالى، وهم أولياء لبعضهم أيضا. الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض. إذن الولاية المقصودة هنا المرادفة للإيمان، لم نحتاج إلى أحد حتى يعرفها لنا، بل بين الله سبحانه وتعالى مدلولها ومعناها، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم بشرهم الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لخلق الله، جعلني الله وإياكم منهم. هل هناك مفهوم غير هذا المعنى؟ ومن فسر الولاية بغير ذلك فقد أعظم على الله الفرية. ومن قصر الولاية على أشخاص معينين من البشر 3 أو 4 أو 10 أو 5 فقد افترى على الله إثما عظيما، وقال على الله بغير علم، وقال على الله بغير علم. إذن هذه حقيقة الولاية، ومن فسر الولاية بغير ذلك فهو كذاب أشر، فهو كذاب أشر ودجال وسفيه ومنافق، وكل الأوصاف إذا خرج بالولاية عن هذا المعنى تنطبق عليه كل أوصاف الشيطان وجميع أوصاف إبليس وأعوانه من شياطين الجن والإنس. ولذلك المؤمنون هم أولياء الرحمن، والكفار هم أولياء من؟ أولياء الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا هو مفهوم الولاية، ولا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة قول بأن الولاية قاصرة على زيد وعمر من أشخاص معينين، قال بعضهم 4 وقال 10 قال آخرون 10 وقال آخرون غير ذلك، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الولي هو من آمن بالله واتقى بنص القرآن الكريم، الولي هو من آمن بالله واتقى. طيب، إذا عرفنا حقيقة الأولياء وأن الأولياء ليسوا محصورين في أشخاص وأفراد كما يزعم بعض الضلال والمبتدعة، إذا عرفنا هذا فهل الولاية درجة واحدة أم درجات؟ ها يا إخواني، درجات. ما الدليل؟ ما الدليل؟ نحن لا نتكلم إلا بالقرآن أو السنة. ما الدليل على أن الولاية درجات؟ في سورة فاطر، في سورة فاطر. أيوة أستاذ أحسنت، هذا دليل، لكن في دليل آخر وقسمهم إلى ثلاثة أقسام، ولا هذا دليل؟ جزاك الله خيرا. نعم أحسنت، آية فاطر دليل على ماذا؟ على أن الولاية ثلاث درجات، لأنها مرادفة للإيمان، والإيمان يزيد وينقص، كما قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكما قال تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: وزدناهم هدى، وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الإيمان والولاية درجات، بينها الله تعالى في سورة فاطر، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لاحظ يا عبد الله أنه قال في الجميع ماذا؟ اصطفينا، انتبه، لأنهم كلهم مؤمنون حتى المقصرون إذا كانوا من أهل التوحيد، لكن يشملهم اسم ماذا؟ اسم ايش؟ اسم الإيمان. لاحظ أنه وصفهم جميعا بأنهم مصطفون، ثم وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني عباد الله المؤمنين، أولياء الله، أولياء الله الصالحين. ثم قال: فمنهم إيش؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. يا ترى من هو الظالم لنفسه، ومن هو المقتصد، ومن هو السابق بالخيرات؟ أعلى الدرجات من هم؟ السابقون بالخيرات، وهم أهل الإحسان. ما الإحسان؟ ها؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن يفعل الطاعات، أن يؤدي الفرائض ويتجنب المحرمات، ويتزود أيضا من ماذا؟ من التطوعات والنوافل. هؤلاء هم السابقون بالخيرات، وهم المحسنون، وهم أيضا المحسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم ماذا؟ محسنون. إذن هؤلاء في أعلى الإيش؟ الدرجات، في أعلى الدرجات، وهم الذين يدخلون الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب. الدرجة الثانية من هم؟ المقتصدون. المقتصدون هم المؤمنون الخلص، لكنهم اكتفوا بالفرائض وتجنبوا ماذا؟ المحرمات، وتجنبوا المحرمات، لكنهم لم يتزودوا كثيرا من ماذا؟ من التطوعات التي تزيد في درجاتهم، لكنهم مقتصدون، اقتصروا على الفرائض واجتناب ماذا؟ المحرمات. هؤلاء هم المقتصدون، هم المقتصدون، وهم أيضا يدخلون الجنة ابتداء. الدرجة الثالثة من هم؟ الظالمون لأنفسهم. لاحظ أنهم كلهم من المصطفين، الظالمون لأنفسهم، وهم من؟ ها يا إخوان، المؤمنون المقصرون في جنب الله، الذين سلموا من الشرك وأدوا الفرائض، لكن ارتكبوا بعض المحرمات أو قصروا في بعض الفرائض، طبعا ما عدا التوحيد والصلاة، فإن التوحيد لا هو الأساس الذي لا يصح الإسلام بدونه، والصلاة من تركها إيش؟ كفر. قصروا في بعض الفرائض عدا الصلاة، وقصروا أو قصروا بارتكاب بعض الإيش؟ المحرمات مع اعتقادهم حرمتها، مع اعتقادهم ماذا؟ حرمتها، يعني لم يستحلوها، أما من استحل فهو كافر. طيب هؤلاء المقتصدون ما شأنهم؟ من يجيب؟ عفوا، قصدي المظالمون لأنفسهم، ما مصيرهم؟ ما مصيرهم الذين الظالمون لأنفسهم من الموحدين؟ أحسنت، تحت إيش؟ مشيئة الله. تترتب عليهم أربعة أحكام. أولا أنهم لا يخرجون من دائرة الإسلام، المؤمنون الموحدون المقصرون في جنب الله، أولا لا يخرجون من دائرة الإسلام. ثانيا لا يعطون اسم الإيمان الكامل ولا يسلبون مطلق الإيمان، وإنما يقال إنهم مؤمنون ناقصو الإيمان، أو مؤمنون بإيمانهم ناقصون بمعاصيهم، أو يقال إنهم مؤمنون فساق، أو نحو ذلك من الألقاب المعروفة للمؤمنين المقصرين. الأمر الثالث أنهم إن ماتوا قبل التوبة من هذه الكبائر التي ارتكبوها فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. الأمر الرابع أنهم إذا دخلوا النار فإنهم إيش؟ لا يخلدون فيها، نعوذ بالله وإياكم من النار، سواء فيها تخليد أو ما فيها تخليد، النار ليست سهلة، قد يدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها، بل يعذبون فترة يعلمها الله، ثم يخرجون بعد تمحيص وتطهير وتنظيف من الكبائر. هؤلاء هم المؤمنون الظالمون لأنفسهم، مع أن الكل يعتبر مسلما ومؤمنا ناقص الإيمان، بالنسبة لهؤلاء ناقص الإيمان. وأما المقتصدون فقد أدوا الإيمان الواجب، وأما السابقون بالخيرات فقد زادوا وأدوا الإيمان المستحب وأكملوا الإيمان المستحب. إذن هذه أقسام ماذا؟ الأولياء عند الله تبارك وتعالى، مؤمنون مقتصدون، مؤمنون ظالمون لأنفسهم، مؤمنون مقتصدون، مؤمنون سابقون بالخيرات. رابعا ما علامات أولياء الله على اختلاف درجاتهم؟ ما علاماتهم؟ هل كل من ادعى الولاية يكون وليا لله؟ شخص يدعي أنه ولي وأنه مؤمن وهو لا يصلي، هذا يكذب. شخص يدعي أنه ولي وهو يتعلق بالقبور ويذبح لأصحاب القبور ويتبرك بالقبور وينذر لهم ويذبح لهم ويطلب منهم المدد ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، إذا جاء عند ميت في قبر قال مدد يا سفلان، مدد ست فلانة، مدد سيد فلان، فهذا قد نقض ما أبرم وأفسد ما أصلح وهدم ما بنى وأفسد دنياه وآخرته وأوبق دنياه وآخرته، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حتى ولو حج ولو صام ولو زكى ولو فعل ما فعل. يعني شخص الآن حج وصلى وصام وأدى جميع الأمور والمناسك وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا عاد إلى بلده ذهب إلى الحسين أو البدوي أو النقشبندي أو الشاذلي أو المرسي أو المرغني أو الختمي أو سيدهم أبو العباس أو التجاني أو ما إلى ذلك أو الشيخ عبد القادر، وذبح له ذبيحة لأنه يسر له حجة، هذا الذي فعل هذا والله ما صلى ولا زكى ولا صام ولا حج، وإنما أتعب نفسه سدى سدى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. وليس هذا وليا من أولياء الله، بل هو ولي من أولياء إبليس الذي يذبح لأصحاب القباب وأصحاب الأضرحة ويطوف بهم ويطلب منهم المدد والنظرة والمغفرة والرحمة، وأعطوني وأشلل يا فلان وشلل يا فلان. هذا مشرك شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولو عمل عملا أمثال الجبال فإنها كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذن لا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تقول مدد يا سفلان يا سفلانة، ولا تقول شلة يا فلان. شلة يعني ايه يقصدون به؟ شيئا لله يا فلان. وهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. فانتبه، وهذه أمانة أحملك إياها أن تبلغها لإخوانك الذين يتعلقون بأصحاب الأضرحة وبالأولياء وبمن يسمونهم بالأولياء. أمانة أسألك عنها يوم نقف أنا وإياك بين يدي الله حفاة عراة ليس أمامنا إلا ما قدمنا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذا الأمر فإنه في غاية من الخطورة. وتعلق بالله وحده، ولا تتعلق بالأولياء الذين يسمونهم بالأولياء حتى لو كانوا أولياء حقيقة، فإنهم سيتبرؤون منك يوم القيامة إذا تعلقت بهم، كما يتبرأ المسيح عليه السلام من النصارى عندما جاء قالوا إنه ابن الله. فالذي يأتي إلى الحسين رضي الله عنه ويقول مدد يا حسين، الحسين رضي الله عنه سيتبرأ منه يوم القيامة، والله سيتبرأ منه، ويقول رب نفسي نفسي ما كانوا إيانا يعبدون وأنا لم أرضى بعبادتي لهم. والذي يذبح للحسن أو للأنبياء أو للملائكة فإنهم سيتبرؤون منه يوم القيامة، سيتبرؤون منه براءة كلية. أما من دعا الناس إلى عبادة نفسه كبعض الطواغيت الذين يقولون إذا كنت في هم وغم فنادني، فهؤلاء يحشرون مع من عبدهم. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى أين؟ إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. فإذا علينا أن نتنبه لهذا فإنه في غاية الخطورة. طيب، إذا عرفنا أن دعاء القبور سواء كانوا أنبياء أو رسل أو أولياء أو عباد صالحين أو غير صالحين أن تعلق بهم كفر وشرك بالله عز وجل، فالسؤال الذي يطرح نفسه فما هي أو هل الولاية خاصة بفئة من الناس؟ يقول بعض الجهال المتعلقين بغير الله من أصحاب الطرق وغيرهم، يقول إن الأقطاب أربعة هم الأولياء، وأنهم يتصرفون في الكون مع الله تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. ما الفرق بين قول هؤلاء وقول فرعون؟ ها؟ هل هناك فرق؟ ما في فرق. الذي يقول يتصرفون مع الله كقول فرعون ما علمت لكم من إله غيري. الذي يقول إنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات كمن يدعي أن فرعون هو الله الرب الخالق الرازق. الذي يقول إن الأولياء يعلمون الغيب جعلهم شركاء لله عز وجل. الذي يأتي ويتمسح بهم ويشرب يعني فضلات غسلهم بدعوى أنهم أولياء يتبرك بهم، هذا قد عبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. الأولياء ليسوا محصورين. يزعم الطاغية بن عربي صاحب كتاب الفصوص إن درجة الأولياء فوق درجات الأنبياء والمرسلين، كما يزعم إخوانه الرافضة أن أئمتهم لهم درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والباطنية والرافضة وغلاة المتصوفة إخوة في هذه الأمور، متساوون، كلهم يعبدون غير الله عز وجل. فإذا الذي يدعي أن الأقطاب أربعة وأنهم ينصبون خيامهم على متن جهنم ليخرجوا أتباعهم من جهنم، من اعتقد ذلك فهو كافر مشرك. نعم، من اعتقد أنهم يعلمون الغيب فهم كفار. يقول ابن عربي في بيت خبيث له: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي ودون الولي. عرفتم معنى البيت؟ مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. ما معنى هذا؟ ما معنى أن هناك أولياء أفضل ممن؟ من الأنبياء. وعقيدة المسلمين أن أفضل الناس من هم؟ ما هي إخوان؟ عقيدة المسلمين جميعا أن أفضل الناس من؟ هم الرسل. وأفضل الرسل من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. أفضل البشر هم من؟ الرسل. وأفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الناس بعد رسل الله من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. طيب، انظر إلى بيت ابن عربي المجرم عندما جعل الأولياء لهم درجة تفوق درجة الأنبياء والمرسلين. ما حكم هذه العقيدة؟ كفر وشرك بالله عز وجل. ألا توجد كتب هذا الرجل في مكتبات المسلمين؟ أليس له قبر يعبد في إحدى بلاد المسلمين ويطاف به ويسمى حي باسمه، باسم حي الشيخ محي الدين، وهو مميت الدين في نفسه؟ إذن انتبهنا، لا أقصد ابن العربي، ما الفرق بينهما؟ لا تفهموا عني خطأ، لا تفهموا عني خطأ، أنا أقول ابن عربي النكرة وليس ابن العربي. من هو ابن العربي؟ القاضي المالكي الأندلسي القرطبي المعافري أبو بكر الإشبيلي رحمه الله، لا أعني هذا، فهذا يعني من علماء المسلمين، لكن أنا أعني ابن عربي النكرة صاحب التي تسمى كتابه الفتوحات المكية، واسمها الحقيقي الفيوضات الشيطانية، هذا هو الاسم الحقيقي لها، لأن كلها كفر وإلحاد ومروق من الدين. يقول هذا الخبيث: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. وله قول آخر: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وهو القائل: ما في الجبة إلا الله. هذا له أتباع، له أتباع بين المسلمين أم لا؟ صحيح ولا لا؟ هذا كلام صحيح، له أتباع يقدسونه ويعبدونه من دون الله والعياذ بالله. فانتبهوا عباد الله، التوحيد التوحيد، أخلصوا التوحيد لله جل وعلا. إذا من زعم أن الأولياء أفضل من المرسلين فقد كفر. الأولياء هم جميع المؤمنين بل الأولياء هم أتباع من؟ أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم الأولياء، وليس كما يقول ابن عربي ولا غيره من الملاحدة. طيب، إذن الولي هو كل من آمن بالله واتقى على اختلاف درجاته وقوة إيمانه وضعفه. طيب، أخيرا، ما علامات الأولياء؟ ما هي العلامة التي نعرف أن هذا ولي من أولياء الله أم لا؟ العلامات: أولا، حب السنة واتباع السنة والدعوة إلى السنة. ثانيا، الاستقامة على طاعة الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا، وتقديم قال الله وقال رسوله على قول أي إنسان كائنا من كان. ثالثا، حب من هم على السنة، يعني حب أهل السنة، فالمرء مع ما؟ مع من أحب، المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. رابعا، الجد والاجتهاد في عبادة الله وفق الكتاب والسنة، يعني تحري الصواب. خامسا، البعد عن البدع، يعني سلامته من البدع، وبقدر ما يقع فيه من بدع كلما وقع في بدعة فقد ماذا؟ فقد سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليست الولاية لمن يأتينا يقول إنه ولي، ليس هو الذي يقيم نفسه، بل الولاية راجعة لاستقامته على طاعة الله وحبه لدين الله وحبه لشرع الله وحبه لطاعة الله وحبه لأتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديمه السنة على عادات الآباء والأجداد. هذه علامات الولاية والأولياء، فعلينا أن نفهم ذلك، وأحملكم أمانة تبلغونها إلى إخوانكم الذين يتعلقون بأصحاب الأضرحة والقبور ويعتقدون أنهم جميعا أولياء، وبعضهم ربما كان ليس وليا، بل ربما ضحك الشيطان على بعض الناس، نعم، فحيوان مدفون فيعتقدون أنه ماذا؟ ولي، يبنون عليه قبة ويطوفون به من أمثال الشيخ جحش. ها؟ ما احنا دفنينه سوا، لعل البعض يعرف هذه القضية، يعني من من من من من إعجاب الناس، من حب الناس للتعلق بأصحاب القبور، أنهم كلما رأوا قبة تعلقوا بها. واحد يسأل في قبة موجودة للثلاجة الماء في الميقات في أبي علي، واحد يسأل من المدفون في القبة تحت القبة هذه؟ يا أخي ما في أحد مدفون، هذه قبة جعل الزينة فقط، ما في أحد مدفون تحت هذه القبة في الميقات الحليفة. وهكذا، لأن الناس يتعلقون بهذه القباب وبتلك الأضرحة وبأصحاب الأضرحة، فعليك أن تتنبه يا عبد الله، عليك أن تتنبه وتتعلق بالله عز وجل، علق خوفك ورجاءك وحبك بالله، قدم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دليل حبك لرسول الله، وغدا إن شاء الله سنتكلم عن المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما معناها، ما علاماتها، ما دليلها، ما منزلتها، هذه غدا إن شاء الله تعالى سنتحدث عنها بالتفصيل. يعني عنوان درس الغد إن شاء الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل المحبة بالقصائد، هل المحبة بالصياح، هل المحبة بالعويل، هل المحبة بالتمسح بالجدران والحيطان، هل المحبة بالاحتفالات السنوية، هل هذه هي المحبة، أم أن المحبة شيء فوق ذلك كله؟ هذا هو درس الغد إن شاء الله، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وآخر دعوانا